فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراقهم؟ هذا بعد الشيخ السنة في ميزة ورحمه الله قوي في هذا, على هؤلاء المعطلة. أفراقهم الفرق ضعيف. ومنين يأخذ طعام شرابه؟ من أمه. يعني هؤلاء ما هم ما عندهم القوة اللي يعتدون بأنفسهم فيها، وإنما صاروا مثل الفرس تنقذ أمها الحبة وتناديه ويجي وياكل. ولهذا عبر عنه الإنسان، عبر عن أهل التعطيل بأنهم أفراخ هؤلاء.